أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم وفي علمكم. هذا سائل يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ نرجو التفصيل في المسألة والراجح وجزاكم الله خيرا. اختلف العلماء رحمهم الله في طواف الوداع في العمرة عن القول بوجوبه في الحج، هل يجب في العمرة أو لا، وذلك على قولين. قال جمهور الجمهور: لا يجب الطواف في العمرة، واحتجوا بأن الأصل عدم الوجوب وأن الوجوب ورد في الحج ولم يرد في العمرة. وقال بعض العلماء بوجوبه في العمرة، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ويلاحظ أن الأحاديث التي وردت بالأمر بطواف الوداع كلها في الحج وليست في العمرة، منها حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافة، كله في الحج ولم يرد في العمرة عنه عليه الصلاة والسلام. فالذين يقولون بوجوبه في العمرة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاءه وهو معتمر من الجعرانة، قال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى وكانت عليه جبة عليها أثر الصفرة من الطيب؟ قال عليه الصلاة والسلام: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قالوا: قال له: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فكما أنه في الحج يودع البيت، كذلك في العمرة يودع البيت. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم وجوب طواف الوداع في العمرة لصحة ما استدل بها أصحاب هذا القول. وثانيا أن حديث اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك راجع إلى اتقاء المحظورات، أي في التروك وليس في الفعل، بدليل أننا لو قلنا اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، الحاج يقف بعرفة ويبيت بمزدلفة ويرمي الجمرات، هذه كلها ما يصنع من الأفعال وبالإجماع لا تجب وليست مرادة في الحديث، وخرج من الحديث أكثر أفعال الحج. فإذا كان خرج من الأفعال فهمنا أن الحديث في التروك، لأن السياق والسباق محكم، وسياق الحديث والسباق قال سبب الحديث إنما هو في التروك لا في الأفعال. ولذلك قال له: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أي من اتقاء المحظور في لبس المخيط والطيب. فليس المراد به أن يصنع في عمرته أفعال الحج، لأن هذا ليس بمراد بإجماع العلماء، فلا يجب على المعتمر أن يقف بعرفة ولا أن يبيت بمزدلفة، إذن ليس المراد به الأفعال. وعليه فإنه يترجح قول من قال إن العمرة لا يجب فيها طواف للوداع، والله تعالى أعلم.